لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه شفاء العليل، يقول: والله سبحانه قد أنعم على عباده من جملة إحسانه ونعمه بأمرين هما أصل السعادة. أحدهما أن خلقهم في أصل النشأة على الفطرة السليمة، فكل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يخرجانها عنها، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وشبه ذلك بخروج البهيمة صحيحة سالمة حتى يجدعها صاحبها. وثبت عنه أنه قال: يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، أبعدتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. كل من يعبد من دون الله عز وجل هو بأمر الشياطين. فإذا تركت النفس وفطرتها لم تؤثر على محبة باريها وفاطرها وعبادته وحده شيئا، ولم تشرك به، ولم تجحد كماله وربوبيته، لم تشرك بالله في الربوبية ولا في الألوهية، وكان أحب شيء إليها وأطوع شيء لها، أطوع شيء عندها، لها دي معنى عندها، وآثر شيء عندها، ولكن يفسدها من يقترن بها من شياطين الجن والإنس بتزيينه وإغوائه حتى ينغمس غالبا، حتى ينطمس موجبها وحكمها، وحكمها موجبها وحكمها، حتى ينطمس ما أو ينغمس، برضه يبقى معنى واحد، يعني يتغمس يعني يختفي، يبقى موجود جوه خالص كأنه غرق أو نحو ذلك يعني. طب وإيه الفايدة إذا كان هو اتغير؟ ما يبقى اتظلم؟ لا، لأن ما زالت هذه الفطرة تؤثر أثرها عندما يسمع دعوة الرسول، فإنه يعرف الحق الذي جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ويعرف أن ما جاءوا به نسخة مما فطر عليه، نسخة من الفطرة التي في قلبه، فهذا الأمر يؤثر تأثيرا جاذبا لقلبه الحق. والله لم يعذبه إلا بعد بلاغ دعوة الرسل، فهذا أثر الفطرة من أسباب السعادة ومن جملة النعم والإحسان من الله على خلقه، أنه فطرهم على التوحيد، أنهم فطرهم حنفاء، أنه خلقهم كذلك يميلون إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ويميلون إلى تصديق الرسل فيما جاءوهم به، كما فطرهم على حب الجمال والصدق والعدل وقبح الظلم وكره ذلك، هم مفطورون على ذلك، ولذلك نجدهم يميلون إلى تصديق الرسل بفطرتهم حتى تلبس الشياطين من الإنس والجن عليهم، فهم تقام عليهم الحجة تلو الحجة. قال الأمر الثاني أنه سبحانه هدى الناس هداية عامة بما أودعه فيهم من المعرفة، ومكنهم من أسبابها، وبما أنزل إليهم من الكتب وأرسل إليهم من الرسل، وعلمهم ما لم يكونوا يعلمونه. ففي كل نفس ما يقتضي معرفتها بالحق ومحبتها له. الهداية العامة للبحث عن المنافع والبعد عن المضار، ثم أيضا ضمن هذه المنفعة الهداية العامة معرفة محاسن الحنيفية والميل إلى توحيد الله عز وجل، ومعرفة حسن الصدق وقبح الكذب، ومعرفة حب الصفات الجميلة التي دائما الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يحوزون أعلاها. فكل هذا من الهداية العامة، ولكن برحمته سبحانه وتعالى لا يعاقب الناس ولا يعذبهم إلا بعد أن يأتي الأمر الثاني، وهو ما أنزل إليهم من الكتب وأرسل إليهم من الرسل وعلمهم ما لم يكونوا يعلمونه. بعض أهل البدع يتكلمون عن أن الأمور التي تعرف بالفطرة تجب بها تصبح واجبة يعاقب من تركها دون بلاغ دعوة الرسل، وهذا قول المعتزلة في الحقيقة، وللأسف هذا مرده إلى التحسين والتقبيح العقليين، ويجعل دعوة الرسل شرط في التفاصيل التي لا تعرف إلا من جهتهم. في مقطع منتشر للطريفي يقول هذا الكلام الباطل المنكر المناقض لصريح القرآن: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وجود الفطرة لا يعني أن يعذب الله الناس بناء عليها دون دعوة الرسل، قال: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الأدلة في ذلك كثيرة جدا في القرآن: لأنذركم به ومن بلغ. لولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، بمعنى أن لو كان وقع ذلك لكان قد قبل الله سبحانه وتعالى منهم هذا العذر، لم يحتج عليهم بالميثاق إلا بعد أن بلغتهم دعوة الرسل. إنما كانت الحجة بتذكير الرسل إياهم هذه المسائل، وليس أن ما فطر الناس عليه يعذبون على مخالفته دون بعثة الرسل. قال: وقد هدى الله كل عبد إلى أنواع من العلم يمكنه التوصل بها، لكن يقول يمكنه التوصل بها إلى سعادة الآخرة، وجعل في فطرته محبة لذلك، لكن قد يعرض العبد عن طلب علم ما ينفعه فلا يريده ولا يعرفه، وكونه لا يريد ذلك ولا يعرفه أمر عدمي، فلا يضاف إلى الرب لا هذا ولا هذا. تكلمنا من قبل في المسألة المتكررة: كونه خلق الله، أو أن الله عز وجل خلق ذاتا فيها عدم العلم وعدم الإرادة، فإن ذلك خلق للشر فيه ينسب إلى الله عز وجل، كما نسب الشر إلى القدر، كما قال عليه الصلاة والسلام: تؤمن بالقدر خيره وشره. ما تقلش بقى تؤمن بالقدر خيره وعدمه لا يحتاج إلى تقدير، لأن أصله العدم، عدم الخير، ما قالش عدم وتؤمن بالقدر وعدم خيره وعدم خيره وعدم الخير، لا، قال وشره، ونسبوا إلى الايه؟ إلى القدر، شر القدر، مش كده؟ تؤمن بالقدر خيره وايه؟ وشره. المسألة دي يعني ما أنا بتكرر تاني، نسأل الله العافية، مسألة إن الناس التي لم تقر ببعثة الرسل لم ينفعها الميثاق الأول، نعم لم ينفعها، ولكن حجة قامت عليهم. وانت اسمك يا محمد؟ محمد. اسمك ايه؟ محمد. مولود سنة كام؟ مين اللي قال لك؟ مين اللي طلعها لك؟ شفتها؟ كنت موجود؟ ما صدقت ليه؟ ما جزمت ليه انك مولود 59؟ ما لو كانوا ما كتبوش شهادة ميلاد كانت عملت ايه؟ كنت هتصدق اللي هيقولوه لك، صح كده؟ ما في ناس كبار ما طلعوش شهادة ميلاد، وانت مولود امتى عامل حاجة؟ قول له والله ما عارف يا ابني، صح كده؟ لان الانسان وهو مولود ما عندوش ذاكرة، صح؟ بس لما اخبره الثقات، بل لما تواتر حول في اهل العائلة، تواتر من حوله على انه مولود في هذا التاريخ، جزم بذلك، صح ولا غلط؟ يبقى لما قامت عليه الحجة بخبر الصادق قبل ذلك، وقالوا له ده ابوك وده امك، هو كان عارف ما العيال اللقطاء بياخدوهم يربوهم، وبعدين يكتشف ان هو ده مش ابوه ولا امه، ماشي كده؟ ليه؟ لان الطفل في المرحلة دي ايه؟ ما يعرفش. لو خبر الصادق يلزمه ولا ما يلزموش؟ يلزمه. عندك تعويرة انت صغير؟ فين؟ اي واحدة فوق حجمك اهي. دي ايه قصتها؟ وقعت وانت بتلعب. عندك كم سنة؟ 8. دي كبيرة اوي. انا عندي واحدة، انا هو عندي وانا سنتين خبطت في السرير، قالوا لي ان انت خبطت في السرير. انا شايف اثرها هي. صحيح. انا امي اللي قالت لي اكيد الكلام ده صح، مش كده؟ مع ان انا ايه، ما عنديش ذاكرة في ذلك. كونوا ما فيش ذاكرة، هل ده يلغي لزوم خبر الصادق؟ لا يلغي لزوم خبر الصادق. ليه حرام على الانسان ان هو ينتسب الى غير ابيه؟ مش يمكن يكون غلط؟ هو كان حاضر عارف مين ابوه، ما انا اختار الاب اللي انا عايزه. لا، انت لو انتسبت الى غير ابيك تبقى ايه؟ فعلت كفرا عمليا. هذا الكلام ليه كده؟ للزوم خبر ايه؟ الصادق. يبقى الناس اللي هي بلغتها دعوة الرسل يلزمها ايه؟ قبول ذلك. يلزمها قبول ذلك. ليه؟ لان ليس هناك اصدق من الرسل. يبقى الحجة الاولانية لازمتها، والحجة الثانية ايه؟ لازمتها. والحجة الاولانية خالص اللي هي ميثاق الذي اخذ عليهم وهم في ظهر ادم. لم تؤثر على محبة بريئة. فعلا لو تركت دون شياطين الانس، النفس لن تؤثر على محبة الخالق عز وجل وفاطرها احدا، وعبادته وحده لا شريك له. النفس الخبيثة هي تركبت الاول كده. النفس، كل النفوس فطرت على التوحيد، فطرت ان تعرف ده الحق، بس هي النفس الخبيثة دي بتعمل ايه؟ هي معنى ايه خبيثة؟ يعني اذا كبرت، اذا كبرت اخترت الباطل، واستمرت على التهويد والتنصير والتمجيس الذي فعله الاباء والامهات. يقول فانه من هذه الحيثية شر، والذي يضاف الى الرب علمه به وقضاؤه له بعدم مشيئته لضده، بل لمشيئته هذا الامر. من يشاء الله يضلل. ما ينفعش تقول ان هو فقط عدم مشيئته لهداية، بل شاء ايه؟ الاضلال، ماشي كده؟ شاء اغواء ابليس، وشاء واراد ان يغوي قوم نوح. ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم. واذا اردنا ان نهلك قرية، يبقى اراد اهلاكهم. ما ينفعش تقول ان ده الكلام ده كله ايه؟ عدم مشيئته ضد ذلك. ده حاجة عجيبة جدا الكلام ده، كأنه مش ابن القيم السني السلفي. لا غلط، ما ينفعش تحمل على حاجة. لان واهل الفترة دول اللي انت بتقول ممكن نحملهم على اهل الفترة، هو لم يشأ سبحانه وتعالى هدايتهم، ولكنه شاء ان يقعوا في الشرك، ولكنه لا يعذبهم على ذلك. لكن اللي حصل منهم ده برا ارادة الله، وفقط ان هو عدم ارادته هداهم. لا، اراد عز وجل ان يقع ذلك منهم. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إزاي نقول ده أمر عدمي فقط؟ استغفر الله. وبعدين ده أنت بتقول إن النفس لو تركت فإنها فطرت على الميل إلى الإيه؟ إلى الحق. فأنت رجعت تقول تركت على العدم الأصلي، تبقى على العدم الأصلي، ويقول عدم مشيئته لضده، بل مشيئته لهذا الإضلال، مشيئته لهذا الشر. بيقول الذي يضاف إلى الرب علمه به وقضاؤه له بعدم مشيئته لضده وإبقاؤه على عدم الأصلي، وهو من هذه الجهة خير. والله ما هربت من حاجة إلا وقعت في اللي زيها على الأقل. انت هربت من الألفاظ القرآنية المصرحة بأن الله شاء إيه؟ ولود الشر. هو الذي جعل أئمة يدعون إلى النار، هو سبحانه الذي جعل في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. الله الذي جعل ذلك، الله الذي أراد ذلك، مش أنه فقط لم يرد ضده، لم يرد الهداية فبقوا على عدم الأصل، فهذا لا يحتاج إلى خالق ولا إلى مريد. الله ده أنت كده نفت إرادة الله سبحانه وتعالى وخلق الله عز وجل، وجعل الله سبحانه وتعالى للشر والفساد. يقول هو من هذه الجهة خير. طب ما انت الكلام ده تقوله بعينه، بدل ما تقول بعدم مشيئته لضده تقول إرادة الله للشر خير، لأن هذا له حكمة عظيمة، وهو عدل من الله سبحانه وتعالى يعامل خلق العدل، والعدل صفة كمال، وهو سبحانه لم يعذب من عذبهم إلا بعدله. فهذا ولذلك كما قال سبحانه وتعالى وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. قيل كل الخلق يحمدون الله، يحمدونه ايه يعني؟ شكرا؟ لا، الكفار كما قال الحسن ان اهل النار دخلوا النار وان حمد الله لفي قلوبهم، لا يملكون غير ذلك. يعني ما يقدروش يقولوا كم ده صور، ما يقدروش يقولوا ربنا يعني يستحق الذم على ما قدر، بل يستحق الحمد وإن كانوا متألمين. ما هم الشاكرين لنعمة حصلت، بل هم متضررين أعظم الضرر، ولكن لا يستطيعون أن ينسبوا ربهم إلى الظلم ولا إلى الشر ولا إلى الفساد ولا إلى النقص، بل هو سبحانه وتعالى في إدخالهم النار قد عدل وله الحمد على ذلك. ده غير حمد أهل الإيمان ربهم على إدخاله أهل الكفر النار. هو يعني سيدنا موسى كان بيقول فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، عشان يوم القيامة ولا عشان في الدنيا؟ الاثنين على الأقل يوم القيامة، بس أهم حاجة إن هو إيه؟ إن هو عشان يصيبهم ذلك، عشان يقر عينه بهلاك الكفار وعذابهم عند الله. بقى يعني الناس المظلومة بقى لما بلال يشوف أمية بن خلف وهو بيتعذب في النار، مش ده هيبقى أقر لعينه؟ لما المؤمن يشوف القرين الذي كان يقول أئنك لمن المصدقين، مش هيعرف نعمة ربنا عليه ويشكره عليها؟ يقول ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. لا شك. يقول الحمد لله الذي نجانا من النار، الحمد لله الذي أنقذنا، الحمد لله الذي أنقذني منك، لقد أعطاني الله ما لم يعطي أحد من عمين. ده آخر أهل الجنة إيه؟ دخولنا الجنة، يحمد ربنا عن ربنا نجا من النار. احنا هنقول وبعدين انت ما انت هتقول لم يشأ الله ضده، طب ما التاني هيقول لك اللي هو يعني بيعترض على كده، هيقول لك طب ما ليه ما أردش ضده، ما كده ظلمه برضه. اللي هيقول كلام باطل هيفضل مش هترد عليه بالباطل ابدا، هترد عليه بالحق فقط، انه لم يشأ سبحانه وتعالى هدايته وشاء اضلاله لان ذلك هو المحل المناسب له. الله اعلم بالظالمين والله اعلم بالشاكرين. وفق للشكر من يستحق ذلك ومن يناسبه ذلك، وجعل الظلم في من يناسبه ذلك. يقول فإن العلم بالشر خير من الجهل به. هذا لا علم الله بكل شيء صفة كمال، وعدم رفعه بإثبات ضده إذا كان مقتضى الحكمة كان خيرا، وإن كان شرا ليس إلى محله. طب ليه مش عايز تقول وإيجاده، وإيجاد الشر إذا كان مقتضى الحكمة كان خيرا؟ إيه المشكلة في كده؟ خلق الشر إذا كان بمقتضى الحكمة فهو إيه؟ خير. وده اللي مصرح به في الكتاب والسنة نصا. ليه أنا أقول لم يرد ضده، لم يرد ضد الشر لهذه الأنفس؟ طب وأنا كده هربت من قضية؟ لما وينفع أقول أن هذا لا لا لا أمر عدمي لا خالق له ولا مريد له، بل كما ذكرنا خلق ذات مجرد عن ذلك هو إرادة للشر فيه، لا شك في ذلك. المشكلة أنه هو تصور عدمية مجردة، عدمية في الهوى كده، ماشي كده. هي المشكلة في طريقة التفكير. العدمية دي عدمية في ذات، يبقى الذات دي بسبب عدم الخير اللي فيها خلق فيها الايه؟ الشر. هو كان الواجب لو كان عايز يحتج هنا او مقتضى الكلام كان يقول انه كان ظلوما جهولا، ادي الظلم والجهل، مع انه ربنا سبحانه وتعالى ما ذكرش عدم العلم وعدم العدل، بل كان بل قال ايه؟ ظلوما. العدم لا يوصف بظلم ولا يوصف بعدل. هو الجدار ده عادل؟ طب ظالم طق طق؟ لا لا. ليه؟ هو الذات دي مش مؤهل كده. طب العدم اللي هو ملوش وجود ظالم ولا عادل؟ ربنا وصف الانسان بانه ايه؟ انه كان ظلوما جهولا، ماشي كده. فالظلم ده امر وجودي والجهل كذلك، مع ان الظلم اظهر، لان في اشياء لا توصف بعدل ولا بايه ولا بظلم، يعني في حاله متوسطه في بعض الاشياء. ليه؟ المخلوق اعمى لنزع منه البصر، جعل هذا العمى نقصا بالنسبة الى الايه؟ الى الكمال الذي في المخلوق الذي خلق بصيره. يقول وان كان شرا بالنسبة الى محلي، خلاص هو ده اللي احنا بنقول عليه. يبقى نقول ان هو ليس شر، خلق الله للشر وارادة الله للشر ليس بشر، لأنه مقتضى الحكمة. وسيأتي تمام تقرير هذا في باب دخول الشر في القضاء الإلهي إن شاء الله سبحانه وتعالى. هو دي الباب ده طبعا من أهم الأبواب، اللي هو مسألة دخول الشر في القضاء الإلهي. لا هو بيتكلم، هو مش تعديل ولا حاجة، هي النقطة دي غلطة ومعدية ومستمرة. قال فصلها هنا حياة أخرى غير الحياة الطبيعية الحيوانية، نسبتها إلى القلب كنسبة حياة البدن إليه. يعني احنا بنقول البدن ده حي، الإنسان ده حي، حي بحياة بدني، وفي حياة تانية حياة للقلب. فإذا أمد عبده بتلك الحياة لحياة القلب بالإيمان أثمرت له من محبته وإجلاله وتعظيمه والحياء منه ومراقبته وطاعته، مثل ما تثمر حياة البدن له من التصرف والفعل، وسعادة النفس ونجاتها وفلاحها بهذه الحياة بحياة القلب، وهي حياة دائمة سرمدية لا تنقطع. يعني حتى بعد ما يحيى ويظل حيا بالإيمان، حتى لو مات البدن يظل القلب حيا، تظل الروح، و وإن كان العضو الذي يبلى الذي في الصدر يبلى لكن تبقى الروح حية بهذه الحياة. يقول ومتى فقدت هذه الحياة، متى فقدت النفس أو فقد القلب هذه الحياة واعتاضت عنها بحياتها الطبيعية الحيوانية، اكتفت بيها فقط. يعني هو واحد بيدور على ايه؟ بيدور على لذة البدن، الحياة الحيوانية اللي هي يشترك معه فيها كل الأحياء على وجه الأرض. كانت إذا اكتفت، إذا اعتاضت عنها بحياتها الطبيعية الحيوانية كانت ضالة معذبة شقية، ولم تسترح راحة الأموات، ولم تعش عيش الأحياء. أعوذ بالله. كما قال تعالى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. هو ايه كلمة ولم تسترح راحة الأموات؟ البدن الذي يموت يكون لا يؤثر فيه ترك الأكل وترك الشرب وترك النفس، هذه المقصودة، وليس أن فعلا كل الأموات يستريحون ككل بقى، لأن الروح لها شأن آخر وهي ترتبط بالبدن أو بما يبقى منه فيحصل نعيم أو عذاب. لكن هذا لا تخرج نفسه، تظل معلقة بحلقومه، هذا الذي في النار لا يموت فيها ولا يحيا. نعوذ بالله. لا، ربنا قال لا يموت فيها ولا يحيا. المقصود براحة الأموات راحة أبدانهم، بس في الحقيقة الأبدان دي لما يرجع لها الروح، لما ترجع الروح وتعاد روحه إلى بدنه ويتظل متعلقة ببعض الأجزاء اتصالا آخر غير الحياة، سوف يتألم البدن. يقول فإن الجزاء من جنس العمل، فإنه في الدنيا لما لم يحيا الحياة النافعة الحقيقية التي خلق لها، بل كانت حياته من جنس حياة البهائم. هذه الحضارة الغربية كلها كده، حياتهم من جنس حياة البهائم، لا يعرفون ربهم ولا يحبونه، بل ليس عندهم من مشاعر القلب إلا حب الرجل للمرأة وغالبه الحب المحرم الشهواني، لا يعرفون إلا ذلك، أو حب المال، أو حب القهر والغلبة على الخلق، العلو، كلها الأمراض، ما عندهمش مشاعر، ما عندهمش حاجة يحيوا بها، كلها أمراض فقط. كل واللي يشوف حياتهم يعرف كده، وتقدمهم كله كان فين؟ في هذا الجانب، في ان احنا بدل ما نمشي على الجمل لمدة شهر هنركب الطيارة لمدة ايه؟ ساعة ونص مثلا هنوصل فيها للمكان، تقدموا بلا شك. لكن المشكلة ان التقدم ده كله ايه؟ لراحة البدن او للذة البدن وليس لأي نصيب من الروح، وبل هم اكثرهم يكاد ينكر وجود الروح. يقول بل كانت حياته من جنس حياة البهائم ولم يكن ميتا عديم الإحساس. كانت حياته في الآخرة كذلك، فإن مقصود الحياة حصول ما ينتفع به ويلتذ به، والحي لابد له من لذة وألم، فإذا لم تحصل له اللذة لم يحصل له مقصود الحياة، كمن هو حي في الدنيا وبه أمراض عظيمة تحول بينه وبين التنعم بما يتنعم به الأصحاء، فهو يختار الموت ويتمناه ولا يحصل له، فلا هو مع الأحياء ولا هو مع الأموات. إذا عرف هذا فالشر من لوازم عدم هذه الحياة، وعدمها شر وهو ليس بشيء حتى يكون مخلوقا. إزاي؟ مش الموت ده عدم، هو عدم الحياة مش كده؟ وربنا قال الذي خلق الموت والحياة، حتى أنه يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش ناملح، يبقى ده له وجود ولا ملوش وجود؟ يبقى الشر اللي تتكلم عليه ده هو كله عدم الخير فقط ولا له وجود؟ سبحان الله. وليس بشيء حتى يكون مخلوقا، لا الشر ده طالما وصفت به ذات فهو مخلوق، والله خالق كل شيء. فإذا أمسك عن عبد هذه الحياة كان إمساكها خيرا بالنسبة إليه سبحانه، وإن كان شرا بالإضافة إلى العبد لفوات ما يلتذ ويتنعم به. فالسيئات من طبيعة النفس، ولم يمد به هذه الحياة التي تحول بينها وبينها، ولم يمد العبد بهذه الحياة التي تحول بينها وبينها، فصار الشر كله من النفس والخير كله من الله، والجميع بقضائه وقدره وحكمته وبالله التوفيق. طبعا مش ما يقدرش يقول انه بغير قضاء الله وقدره، بس قضاء وقدره، انت قلت قبل كده انه قضاء وقدره يشمل الإرادة ويشمل ايه؟ الخلق. إرادة الله للكونية التي تجمع إرادة الخير وإرادة الشر. قال القدري: نحن نعترف بهذا جميعه ونقر بأن الله خلق الإنسان مريدا، ولكن جعله على خلقة يريد بها، فهو مريد بالقوة والقبول، أي خلقه قابلا لأن يريد هذا وهذا. وأما كونه مريدا لهذا المعنى وهذا المعنى، يعني ده للخير وده للشر، ألهمها فجورها وتقواها، فليس ذلك بخلق لله، ولكن هو الذي أحدثه بنفسه، ليس هو من إحداث لله فيه. ده كلام مين ده؟ أنا أتكلم عن كلام مين يعني من اللي قالوا الكلام ده؟ احنا قلنا قبل كده الجويني اللي بيقول إرادة الله خلق الإنسان له إرادة، هو ده إرادة الله ليه؟ لأفعاله، هو ده خلق الله لأفعاله. وعشان كده شبهها بالنهر اللي ايه؟ اللي ملوش اللي ما يلزمش إرادة مستقلة لكل ايه؟ لكل قطرة. واحنا قلنا الكلام ده غلط، رجعنا تاني، ده كلام صحيح. قال الجبري: وهذه الإرادة حادثة، الإرادة الإنسانية، فلا بد لها من محدث، فالمحدث لها إما أن يكون نفس الإنسان أو مخلوق خارج عنها، أو مخلوق خارج عنها، أو ربها وفاطرها وخالقها جملة، والقسمان الأولان محال فتعين الثالث. ده على فكرة ده مش كلام الجبري، ده كلام أهل السنة. يقول: أما المقدمة الأولى فظاهرة، إذ المحدث إما النفس وإما أمر خارج عنها، والخارج عنها إما الخالق وإما المخلوق. أما المقدمة الثانية فبيانها أن النفس لا يصح أن تكون هي المحدثة لإرادتها، فإنها إما أن تحدثها بإرادة أو بغير إرادة. لو قلنا بإرادة يبقى هنزل التسلسل، مش كده؟ يبقى هتقول أراد أن يريد، مش كده؟ أراد أن يريد، وتفضل ماشي، مش كده؟ ما لا نهاية، ده اسمه التسلسل. يقول: فإنها إما أن تحدثها بإرادة أو بغير إرادة، وكلاهما ممتنع، فإنها لو توقف إحداثها لها على إرادة أخرى فالكلام فيها كالكلام في الأولى، يلزم التسلسل إلى غير نهاية، فلا توجد إرادة حتى تقدمها إرادات لا تتناهى، وإن لم يتوقف إحداثها على إرادة منها بطل أن تكون هي المؤثرة في إحداثها. احنا عندنا قولا واحدا أن الذي خلقها وأوجدها هو الله، ولكن النفس قد أرادت، قد فعلت، قد كسبت. أنتم المشكلة عندكم أنك أنتم استعملتم رفض الإحداث بالمعنى، كل واحد بيأخذه على المعنى اللي هو عايزه، فالمعتزلة يجعلونه على معنى الخلق والإيجاد، وانتم عايزين تستعملوه تقول ان هو لابد ان يحدث من غير ان يفعل، عايزين تتخذوا كلمة احدث يبقى لم يفعل. اهل السنة بيقولوا لم يخلق ولكن فعل. معانا؟ العبد اراد ولم يخلق ارادته، بس اراد. العبد انجب الاولاد ولم يخلقهم. يقولوا لا، يا اما تقول لي يخلق ان هو الاب والام بيخلقوا الاولاد، يا اما هم ما انجبهمش. في حالة وسط، في حالة وسط، مش ان هم ما عملوش حاجة، هم عملوا، هم انجبوا الاولاد، هم تعاشرة والام حملت وولدت وبقى ده ابنهم، ماشي كده، ما خلقوهوش بس انجبوه. انت ليه مش عايز تثبت الحكاية دي؟ ليه معترض عليها؟ ما هي مثلا في منتهى الوضوح قدام عينك. فاحنا بنقول الانسان لم يخلق ولكن فعل، الارادة الانسانية موجودة لكنها غير خالقة. يقول وان لم يتوقف احداثها على ارادة منها بطل ان تكون هي المؤثرة في احداثها. احنا بنقول مؤثرة وليست خالقة، إذ وقوع الحادث بلا إرادة من الفاعل المختار محال. وإذا بطل أن تكون محدثة للإرادة بإرادة، بإرادة على فكرة مش إدارة، وأن يحدثها بغير إرادة تعين أن يكون المحدث لتلك الإرادة أمرا خارجا عنها، إن فحينئذ إما أن يكون مخلوقا أو يكون هو الخالق سبحانه، والأول محال لأن ذلك المحدث إن كان غير مريد لم يمكنه جعل الإنسان مريدا، وإن كان مريدا فالكلام في إرادته كالكلام في إرادة الإنسان سواء. هنقول المحدث إردت أن يجعل هذا الإنسان مريدا، ما عمله بإرادة ولا بدون إرادة؟ لو قلت بإرادة يبقى لابد له من إرادة إرادة الإرادة، ولابد من إرادة إرادة إرادة الإرادة إلى ما لا نهاية، ماشي كده. ونجعت تاني انك هتقول لا بغير ارادة، طب ازاي خلقه بغير ارادة؟ باشفاع المختار. شفت الطريقة الفظيعة المدمرة ان الناس تقعد تتكلم بعلم المنطق بهذا الاسلوب في مسألة ما تتجابش بهذه الطريقة ابدا، تتجاب بالنصوص الشرعية السهلة الواضحة التي يعني انزلها الله شفاء لما في الصدور. يقول فتعين أن يكون المحدث لتلك الإرادة والخالق لكل شيء الذي ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. طبعا احنا متفقين على أن الخالق هو الله عز وجل، لكن انت عايز تقول أن الخالق هو الله، إذن ليس هناك أثر لإرادة العبد، وهذا أنا بنعترض عليه. لا، الأثر إرادة العبد في الفعل، وليس أن أثر إرادة العبد في الخلق، وليس أن الخلق ينفي الأثر. قال القدري قد اختلفت، ما هو كلام الجبري، ما أنا بقوله هو بنرد على الحتة اللي هو عايز يوصلها وهو نفي الأثر، نفي أثر إرادة الإنسان في فعله. ليه؟ علشان إن إرادته مخلوقة، ماشي كده، كونها مخلوقة يلزم أنها عديمة الأثر، الذي خلقها خلقها مؤثرة، صح ولا غلط؟ الذي خلق الأب والأم خلقهم ينجبون أولادا. أيوة، هي المسألة بتاعت وجود مقدور بين قدرين وأثر بين مؤثرين، بس قلنا أحدهما أثر للإيه؟ للآخر، أحدهما مخلوق للآخر. إرادة الله عز وجل خلق بها إرادة للإنسان، بها فعل الإنسان فعله، والله خلقه وقدرته وإرادته وفعله، وخلق فعله من قدرته وإرادته أو بقدرته وإرادته. قال القدري قد اختلفت طرق أصحابنا في الجواب عن هذا الإلزام، يقعدوا إلى الطشوة. فقال أبو عثمان الجاحظ العبد يحدث أفعاله بغير إرادة منه، بل بمجرد قدرته وعلمه بما في الفعل من الملائمة. يعني يقول الإنسان قادر على خلق فعله وعالم بأن ده نافع ليا، يلائمني يلذني، أن الأكل ده هيشبعني والشرب المية دي هتزيل العطش، علم أن هذا ملائم، فيقول يخلق فعله بغير إرادة. فإذا علم موافقة الفعل له وهو قادر عليه أحدثه بقدرته وعلمه، وأنكر توقفه على إرادة محدثة، وأنكر حقيقة الإرادة في الشاهد. يعني إيه في الشاهد؟ يعني في الشيء المشاهد الواقع. الدنيا كلها ناس عارفة من الواحد بيعوز لأنه عوز تشربه، إن الإرادة غير القدرة، ماشي كده؟ أنا قادر بس أنا أردت، والفعل ما حصلش إلا بالاثنين. يقول له أنكر حقيقة الإرادة في الشاهد، ولم ينكر الميل والشهوة، ولكن لا يتوقف إحداث الفعل عليهما، فإن الإنسان قد يفعل ما لا يشتهيه ولا يميل إليه. وخالفه جميع الأصحاب، كل القدرية التانيين خلفوا الجاحظ وأثبتوا الإرادة الحادثة، ثم اختلفوا في سبب حدوثها. فقال طائفة منهم: كون النفس مريدة أمر ذاتي لها، وما بالذات لا يعلل، عشان يمنع التسلسل قال لك هي كده، ولا يطلب سبب وجوده، وطريقة التعليل تسلك ما لم يمنع منها مانع، واختصاص الذات بالصفة الذاتية لا تعلل. فهكذا اختصاص النفس بكونها مريدة هو أمر ذاتي لها، وبذلك كانت نفسا. فقول القائل لما أردت كذا، وما الذي أوجب لها إرادته، كقوله لما كانت نفسا، وكقوله لما كانت النار محرقة أو متعركة. ثم تقول وتخلص بقى أن ربنا خلقها كذلك. يعني إيه من طبيعة هذه النفس؟ من اللي خلق، من اللي أعطاها الطبيعة دي؟ ما أنت لازم تقول أن ربنا اللي جعلها كذا. من اللي خلق النار محرقة؟ الله سبحانه وتعالى، وأراد أن يجعلها غير محرقة لإبراهيم. يقول كقوله لما كانت النار محرقة أو متعركة، ولما كان الماء مائعا سيالا، ولما كان الهواء خفيفا. فكون النفس مريدة متحركة بالإرادة هو معنى كونها نفسا، فهو بمنزلة قول القائل لما كانت نفسا. جوابها: لأن الله خلقها نفسا فهو خلقها مريدة. يبقى الإرادة إيه؟ من خلق الله. لازم تقول كده، تهرب انت من حاجة ملهاش مهرب. شفنا هو في يعني في فصلة زي ما يكون بيتعامل مع سن الإنسان الآلي، ان هو يعني الإنسان الآلي منظور الإنسان الآلي أو روبوت، ان هو الإنسان بعد ما صنعه هو بيعمل اللي هو عايزه، اللي هو مصمم له برنامج بيعمله، أي حاجة فوق دوت هو مش إلا ذكاء صناعي بقى، وبرضه ما بيسيبوش كل العمل ده. انت بتسأل ولا بتقرر ولا ايه؟ مش فاهم. يعني اقول يعني الكلام ده ينفع لو انسان ايه مش انسان، يعني دي مسألة هو ده وديري ده مقاط بس حقيقي الانسان يعني ما عندوش ارادة الا اللي انت بتوجهه له، ملوش ارادة في الحقيقة. طب هل معنى الكلام ده هو زي فهو مريد بالقوة والقبول؟ لا مش كفاية طبعا. ما هو يقول لك هو مريد بالقوة والقبول، هو ده الكلام اللي قالوه. ايوه ده كلام القدرية صح، هو ده الكلام بالقوة والقبول. بس هو الكلام الاولاني ده معناه ايه بتاع القوة والقبول؟ يعني كونه مريدا. اما الارادات الخاصة فهي مخلوقة للانسان، يعني ارادة الفجور وارادة التقوى. هو اتخلق مريد بالذات عندهم، واما انه يخلق اراده الفجور ده هو اللي خلقها، العبد اللي خلقها، واراده التقوى العبد اللي خلقها، وده كلام باطل. يقول حركتها بمنزله حركه الفلك فهي خلقت كذلك. طبعا الكلام ده زي ما قلت لكم ده هروب من المعنى الذي لابد وان يقر به، وهو ان هذه الايه نفس خلقها الله، ان خلقها الله مريدة، يبقى الله الذي خلق تلك الايه الارادة. وبعدين خد بالك في الحقيقة خلق الارادات المتتابعة ليس في قدرة الانسان، لانه مبني على ايه؟ على الميل والشهوة التي تخلق فيه ايضا تباعا. هقول لكم مثل بسيط، واحد يلاقي نفسه ايه ملوش نفس ياكل، صح كده؟ ولا مش موجودة في الدنيا؟ يقعدوا يدوله فادح شيء يقولوا والله ما في فايدة. واحد ليس له رغبة في النساء يدوله ما يدوله ما فيش فايدة، ماشي كده؟ تقوم ليس له إرادة. بتحصل الحكاية دي، الشهوة توجد من اللي بيوجدها؟ الله عز الذي يخلقه، والله العظيم حاجة في منتهى الوضوح. وتسلب فعلا، بتبقى موجودة وتروح وتيجي ممكن بعد كده. إذن هذا الأمر إزاي بيقول الإنسان إنه عشان خلق وهو في بطن أمه معد له جهاز هضمي، يبقى كده حال الأكل مخلوقة للإنسان. هو كده إن ربنا خلقه مستعدا للأكل، لكن في الحقيقة لا، كل أكل بيبقى قبلها جوع، صح كده؟ ولو قعد مدة طويلة يعني من غير ما يجوع يعني، بس هيجوع بعد كده، أو يتمنع من الجوع يموت، يبقى ملوش نفس الأكل خالص. زي الناس اللي بتحتضر يعرضوا عليه يقعدون ما نقفل بقه، يحط له أنبوبة غصب عنه، بعد كده هيموت برضو إذا ما كانش هيرغب في ذلك. يقول فساءة حركتها بمنزلة حركة الفلك، ده ليس صحيح. حركة الفلك، حركة الأفلاك، حركة خلقها الله كذلك بلا إرادة منها، لأنها من أول مرة قالت أتينا طائعين. فكل الحركات بتاعتها ليست حركات إرادية. قالت طائفة أخرى بل الله سبحانه أحدث فيها الإرادة، والإرادة صالحة للضدين. طائفة أخرى من مين؟ من القدرية. فخلق فيها إرادة تصلح للخير والشر، فآثرت هي أحدهما على الآخر بشهوتها وميلها، فأعطاها قدرة صالحة للضدين وإرادة صالحة لهما. وكذا صح، بس المشكلة أنه بيجعله دليل على إيه؟ على خلق الإنسان لإرادته. يقول ربنا خلق له قدرة كده تنفع الاثنين، وبعدين هو بيفصصها بقى، بيفصلها تفصيل لها، ده إحداث الإنسان فقط. إذا كان ميه؟ الجوين بتاع النهر تاني. فكانت القدرة والإرادة من إحداثه سبحانه واختيار أحد المقدورين المرادين من قبلها. مؤدب شوية، ما قالش من إحداثه وخلقه، من إحداث الإنسان وخلق الإنسان أو من قبل النفس. يقول فهي التي رجحته. قال والقادر المختار يرجح أحد مقدوريه على الآخر بغير مرجح، كالعطشان إذا قدم له قدحان متساويان من كل وجه، يوم يختار واحد وخلاص. والهارب إذا عن له طريقان كذلك، فإنه يرجح أحدهما بلا مرجح. وكان ده غلط على فكرة، لازم هيكون في مرجح ولا حاجة بسيطة. لا، هو عنده كوبايتين نفس الشكل ونفس البتاع، هقول لك هيختار ناحية اليمين والأشوى اللي هيختار ليه، لازم يكون في مرجح في الحقيقة. ايوه، ولو بالظن ولو بالتوهم، مساله ان مفيش مرجح، لا في مرجح، يعني عشان هما بيجعلوا الاسباب موجده، فهو عايز يهرب من اللي فر منه. يقول فانه يرجح دوما بلا مرجح، فالله سبحانه احدث فيه اراده الفعل، ولكن الاراده لا توجب المراد، فاحدثها فيه امتحانا له وابتلاء، ابتلاء للانسان، واقدره على خلافها وأمره بمخالفتها، ولا ريب أنه قادر على مخالفتها، فلا يلزم من كونها مخلوقة لله حاصلة بإحداثه وجوب الفعل، وجوب فعل العبد عندها، يعني عند الإرادة الإنسانية. هو طبعا لا يجب، لأنه لابد أن يأذن الله له، وما يذكرون إلا أن يشاء الله. وقال أبو الحسين البصري إن ما بيقول لا صحيح، لا صحيح. المشكلة بقولك ان هو بيحتج بالكلام ده علشان يبرر ان النفس هي المحدثة زي ما قالك من قبلها، اختيار احد المقدورين المرادين من قبلها. قال أبو الحسين البصري: إذا انفعل العبد، إن فعل العبد يتوقف على الداعي والقدرة. قلنا الداعي دي للرغبة الداخلية اللي هتتكون بها بسببها الإرادة، وهما من الله خلقا فيه، وعندهما يجب وجود الفعل باختيار العبد وداعي. التاني اللي قبليهم كانوا أحسن منهم، اللي قالوا إيه؟ لا يلزم أن تكون أن يوجد، لا يلزم أن أنه يجب أن يقع فعل العبد عند الإرادة والقدرة، لأن في أسباب تانية ممكن تبقى خارجة عن إرادتي تمنعه. هو هنا بقى بيقول يجب عندها، عندهما، عند الداعي اللي هي أصل الإرادة والقدرة، يجب وجود الفعل باختيار العبد وداعي، فيكون هو المحدث له بما فيه من الداعي والقدرة. فهذه طرق أصحابنا القدرية في الجواب عما ذكرتم. قال السني: لم تتخلصوا بذلك من الإلزام، ولم تثبتوا به بطلان حجتهم المذكورة، حجتهم المذكورة، فلا منعتم مقدماتها وبينتم فسادها، ولا عارضتموها بما هو أقوى منها. اللي هي الحجة بتاعت إن الإرادة حادثة لابد لها من محدث. المحدث ده يا الإنسان نفسه، يا مخلوق غيره، يا الخالق. ما عرفتوش تردوا في الحقيقة. يقول: كما أنه لم يتخلصوا من إلزامكم، ولم يثبتوا بطلان دليلكم، وكان غاية ما عندكم وعندهم المعارضة، وبيان كل منكم تناقض الآخر، وهذا لا يفيد نصرة الحق وإبطال الباطل، بل يفيد بيان خطائكم وخطائهم، وعدولكم وإياهم عن منهج الصواب. فنقول: وبالله التوفيق. مع كل منهما صواب من وجه وخطأ من وجه. فأما صواب الجبري فمن جهة إسناد الحوادث كلها إلى مشيئة الله وخلقه وقضائه وقدره، والقدري خالف الضرورة في ذلك، فإن كون العبد مريدا فاعلا بعد أن لم يكن أمر حادث. إحنا كنا عدم وتوجدنا، وتوجدت قدرتنا وإرادتنا، يبقى إحنا قطعا إيه؟ مخلوقين محدثين، صح كده؟ إحنا كنا ولا حقا من 100 سنة كلنا، فهذا الأمر قطعا ويقينا إيه؟ يبقى إرادتنا وقدرتنا الموجودة دلوقتي قاعدين بيها في المكان ده وبنتكلم أو بنسمع أو بنعمل كل الكلام ده إيه؟ مخلوق قطعا. فإما أن يكون له محدث وإما أن لا يكون. فإن لم يكن له محدث لازم حدوث حوادث بلا محدث، وده خلاف الضرورة. وإن كان له محدث فإما أن يكون هو العبد أو الله سبحانه أو غيرهما. فإن كان هو العبد فالقول في إحداثه لتلك الفاعلية كالقول في إحداث سببها، ويلزم التسلسل، وهو باطل. ها هنا بالاتفاق، لأن العبد كائن بعد أن لم يكن. يعني ما ينفعش تقول نقبل التسلسل إنه هو بلا بداية. طب العبد له بداية، أنت مولود في أنا مولود في 9/9/58، وقبل كام 9 شهور ما كنتش موجود في الدنيا خالص، وبالتالي إراداتي وقدراتي ما كانتش موجودة قطعا. يبقى التسلسل يبطل بالحس. يقول: لأن العبد كائن بعد أن لم يكن، فيمتنع أن تقوم به حوادث لا أول لها. وإن كان غير الله فالقول فيه كالقول في العبد، فتعين أن يكون الله الخالق لإرادة العبد وقدرته وإحداثه وفعله. هذه مقدمات يقينية اللي هي الجبرية قالوها لا يمكن القدح فيها. فمن قال إن إرادة العبد وإحداثه حصل بغير سبب اقتضى حدوث ذلك، وأن العبد أحدث ذلك وحاله عند إحداثه كما كان قبله، بل خص أحد الوقتين بالإحداث من غير سبب اقتضى تخصيصه، وأنه صار مريدا فاعلا محدثا بعد أن لم يكن كذلك من غير من جعله كذلك. ليه؟ على فكرة الكلام ده تفصيل إيه؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أيهما أسهل وأوضح؟ والله العظيم حاجة عجيبة. ما بيقول إن العبد صار مريدا فاعلا محدثا بعد أن لم يكن كذلك من غير من جعله كذلك، فقد قال ما لا يعقل، بل يخالف صريح العقل، وقال بحدوث حوادث بلا محدث. المجانين عندنا دلوقتي في زماننا الملاحدة بيقولوا الكلام ده بكل بساطة، مع إن ده صريح العقل إن ما فيش حادث غير محدث. من فعل هذا بآلهتنا؟ قلت له كان العيل اللي ضربته من وراه وعنده سنة ونص واقف على رجله بالعافية من غير مدرك، في البيت اللي كانت ملحدة دي او عندها شبهات الهاد ما كانش شبهات. فالمهم بقول لها رحت جاي ضرب الولد ان اختها ده من على ظهره كده. فانا رحت جاي بصص لي كده قلت لها شفت بقى ان هو عنده فطره بان هو لازم يكون حد اللي ايه اللي فعل هذه الفعله. فبيبص عشان يشوف مين اللي ضربه. يا ده يا ده لو لقى اتنين زي ما بيلعبوا زين مش كده هيلاقي. بس لازم عنده ان حد ضربه. مفيش فطره العيال اللي بيلعبوا دول اعقل من هؤلاء المجانين يعني. لان هو بيدور على مين اللي ضربه. لكن مساله ان هو ما حدش ضربه ما تجيش. مفيش عاقل يقول ذلك. يقول فما وقولكم ان الاراده لا تعلل كلام باطل ولا حقيقه له. فان الاراده امر حادث فلا بد له من محدث. ونظير هذا المحال قولكم في فعل الرب سبحانه انه بواسطه اراده يحدثها لا في محل. لان هم بينفوا صفات ربنا. القدريه دول معتزله بينفوا صفات ربنا فيقولوا مريد بلا اراده مش كده. وان الاراده تبقى اراده حادثه هو يخلقها في محل. طب يقولوا اراده في انه محل. قالوا لا في محل. اراده في الهوى كده من غير سبب اقتضى حدوثها يكون مريدا بها للمخلوقات. فارتكبتم ثلاث محالات. مع انهم بيعظموا العقل جدا الا انهم بيهدموا العقل في المسائل التي خالفوا فيها النص. يقول ثلاث محالات: حدوث حادث بلا إرادة من الفاعل، حدوث حادث بلا سبب حادث، قيام الصفة بنفسها لا في محل. وادعيتم مع ذلك أنكم أرباب العقول والنظر، فأي معقول أفسد من هذا وأي نظر أعمى منه؟ علم كده في الهوى، عدل في الهوى من غير عين، قول في الهوى. علشان هم طبعا لو قالوا أن الله خلق هذه الإرادة في العاب في مخلوق هتبقى إرادة مين؟ إرادة المخلوق. زي بالظبط كده أنتوا قلتم القرآن مخلوق، خلقه في محل ولا في غير محل؟ فلو قالوا في محل هيطلع أنتوا تقولوا هذا قول البشر ماشي كده. لو قلتوا في غير محل فين كلام من غير متكلم؟ قابلنا كده وكلام وسلمنا عليه وقلنا ازاي كلام مثلا في الدنيا دي كلها كلام البشر كله ايه قائم بهم. ما في ده القول بتاع ان ده قول البشر اهون من ان انتوا تقولوا ايه قول بغير قائل. لان انتوا التزمتوا ان ربنا لا يتكلم. عشان التزمتوا بنفي الصفات حاجه تقرف. يقول وإن شئت قلت كون العبد مريدا أمر ممكن، والممكن لا يترجح وجوده على عدمه إلا بمرجح تام، والمرجح التام إما من العبد وإما من مخلوق آخر وإما من الله سبحانه، والقسمان الأولان باطلان من العبد أو مخلوق آخر. فتعين الثالث كما تقدم. فهذه الحجة لا يمكن دفعها ولا يمكن دفع العلم الضروري باستناد أفعالنا الاختيارية الى ارادتنا وقدرتنا. هي دي المشكلة اللي عند مين؟ الجبرية اللي بينكروا ضرورة من الضرورات وهو ان افعالنا الاختيارية بتقع بايه؟ بارادتنا وقدرتنا. وان اذا اردنا الحركة يمنة لم تقع يسرة وبالعكس. فهذه الحجة لا يمكن دفعها. والجمع بين الحجتين هو الحق. فان الله سبحانه خالق ارادة العبد وقدرته وجاعلهما سببا لإحداثه الفعل. إحداثه الفعل دي بمعنى فعل الفعل وليس بمعنى إيه؟ خلق الفعل. والعبد محدث لفعله بإرادته واختياره وقدرته. حقيقة محدث دي شلها يعني قصدي يقول إن العبد إيه؟ فاعل لفعله بإرادته وقدرته حقيقة. والله خالق ذلك له حقيقة. وخالق السبب خالق المسبب. ولو لم يشأ سبحانه ورود فعله لما خلق له السبب الموجد له. ليس الموجد ولا الموجب اللازم. لا السبب الذي وقع به الفعل ماشي كده. الله الولد والأب والأم. هنقول الأب والأم أحدثوا الولد ينفع كده تقولوا؟ نقولوا لا والله ما احدثوه. يقولوا ايه؟ نقول لهم ايه؟ خلفوه انجبوه. هي المسألة دي تشوفها كويس جدا في الأب والأم. طب والأب وربنا سبحانه وتعالى خلق الولد منهما، خلقه منهما، جعلهما محدثين له، لا مش محدثين له، جعلهما ايه؟ منجبين له. انا بكلم على الولد، علشان كده بقول لك الفعل. انت قول ما تقولش ان العبد احدث فعله، انت بتقول ان العبد ايه؟ فعل فعله، علشان ما تبقى ما تعارضش ان ربنا خالقه فعله. ومحدث دي ما وردتش الا في الاحداث اللي هو بمعنى ايه؟ البدعه مثلا، يعني واحد احدث حدثا، يعني ارتكب جريمه، مش ده المقصود في الموضوع. فقال الفريقان للسني: كيف يكون الرب تعالى محدثا لها والعبد محدثا لها ايضا؟ قال السني: احداث الله سبحانه لها بمعنى انه خلقها منفصله عنه سبحانه، قائمه بمحلها وهو العبد، فجعل العبد فاعلا لها بما احدث فيه من القدره والمشيئه. كلام حلو جدا. احداث العبد لها بمعنى انها قامت به. وليه اسميه احداث؟ لانه مش احداث، فعل. يقول: وحدثت بإرادته وقدرته، وكل من الإحداثين مستلزم للآخر، ولكن جهة الإضافة مختلفة، فما أحدثه الرب سبحانه من ذلك فهو مباين له، منفصل عن الله، قائم بالمخلوق، مفعول له لا فعل. مفعول لله يعني مخلوق لله. وما أحدثه العبد فهو فعل له قائم به، يعود إلى إليه حكمه، ويشتق له منه اسمه. يشتق اسم الفاعل الماشي المتحرك الجالس الساكن الضارب القاتل. فاهمين حاجة يا اخوانا؟ والله العظيم كلام مكلك، انا عارف، بس ايه، ايوه كلام كويس، بس هو كلمة الا كلمة احداث العبد دي لا نقبل احداث العبد. نقول العبد فعل فعله، فاعل منفعل، صح. قد اضاف الله سبحانه كثيرا من الحوادث اليه واضافها الى بعض مخلوقاته، كقوله: الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، وقال: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وقال: توفته رسلنا. التوفي معنى القبض، فهو يقبض روحه، والله الذي يميته هو عز وجل توفاها، بمعنى خلق للملك قدرة وفعلا وإرادة، قبض بها، أو هذا الفعل القبض روح العبد بأمر الله شرعا وكونا. ولذلك كان هو عز وجل الذي يتوفى الأنفس. وقال: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وقال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. فثبتوا الذين آمنوا، فعل الملائكة، هنقول نفس الكلام، الملائكة فاعلون حقيقة، والله خالقهم وخالق إرادتهم وقدرتهم وأفعالهم. والملائكة لها قدرة وإرادة، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. يقول: وأنزل الله عليك الكتاب. قل: نزله روح القدس من ربك بالحق، لأن ربنا الذي أنزل جبريل به فنزل به جبريل. وقال: فأخذهم العذاب، فأخذتهم الصيحة. وقال تعالى: فكلا أخذنا بذنبه. فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، الأخذ بالعقوبة. الله الذي خلق هذا العذاب وجعله يصيبهم، فأضاف هذه الأفعال إلى نفسه، إذ هي واقعة بخلقه ومشيئته وقضائه، وأضافها إلى أسبابها، إذ هو الذي جعلها أسبابا لحصولها. فلا تنافي بين الإضافتين، ولا تناقض بين السببين. وإذا كان كذلك تبين أن إضافة الفعل الاختياري إلى الحيوان بطريق التسبب وقيامه به ووقوعه بإرادته لا ينافي إضافته إلى الرب سبحانه خلقا ومشيئة وقدرا. ونظيره قوله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية وقال لنوح احمل فيها من كل زوجين اثنين. فربنا فالرب سبحانه هو الذي حملهم فيها بإذنه وأمره ومشيئته، ونوح حملهم بفعله ومباشرته. كده كلام حلو مفيش فيه غلط غير كلمة ايه؟ احداث، لان احداث نظير كلمة ايه؟ خلق، ايجاد من العدم. يقصد الفعل طب كده هيفهموا هم غلط، هم عندهم احداث يعني ايه؟ يعني خلق، فلما تقول لهم هو احدثه مش هيرضوا، هم هيفهموها غلط عن مذهبنا. احنا بنقول لهم لا، ربنا خالق افعال الناس كده صراحة ونصا. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.